عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك، وهو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الدرس العاشر: سنن الصلاة، ومنها: 1- الاستفتاح، 2- جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام، 3- رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو منكبيه أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول للثالثة، 4- ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، 5- ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، 6- جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، 7- مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود، 8- رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، 9- جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، 10- التورك في التشهد الأخير مع نصب اليمنى، 11- الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، 12- الدعاء في التشهد الأخير، 13- الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، 14- الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، 15- قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. الدرس 11: مبطلات الصلاة، وهي 8: 1- الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك، 2- الضحك، 3- الأكل، 4- الشرب، 5- انكشاف العورة، 6- الانحراف الكثير عن جهة القبلة، 7- العبث الكثير المتوالي في الصلاة، 8- انتقاض الطهارة. الدرس 12: شروط الوضوء، وهي 10: الإسلام، العقل، التمييز، النية، استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، انقطاع موجب الوضوء، الاستنجاء أو الاستجمار قبله، طهورية ماء الوضوء وإباحته، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. الدرس 13: فروض الوضوء، وهي 6: 1- غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، 2- غسل اليدين إلى المرفقين، 3-